السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة السرايني، ووصلنا إلى ما زلنا في المجلد 11 الصفحة رقم 449، حديث رقم 4798 في كتاب النكاح وما يشاكل. وقال رحمه الله: باب ذكر حظر نكاح الحبالة ووطء الحبلى من السبايا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإمام في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن من نكاح لم يرث من والده وإن ادعاه والده. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجح على باب فسطاط، فقال: لعله قد ألم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. قال أبو عوانة: هو أن يطأ جارية من السبي حاملا. نعم. قوله امرأة مجح، قال المجح الحامل المقرب التي دنا ولادها. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن نفير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مجح على باب فسطاط أو قال خباء، فقال: لعل صاحب هذه يلم بها. لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، كيف يورثه ولا يحل له، وكيف يستخدمه ولا يحل له. وكانت المرأة حبلى أو مجحا. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح النساء الحبالة من السبي أن يوطأنا. نعم. قال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه. إذا كانت امرأة من السبي وكانت حاملا فلا يحل له أن يطأها حتى يستبرئ. نعم. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن صفية وقعت في سهم دحية الكلب، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه وقعت في سهم دحية الكلب جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرقس، فجعلها عند أم سليم تهيئها وتعتد فيما يعلم حماد، فقال الناس: والله ما ندري، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تسراها، فلما حملها سترها وأردفها خلفه، فعرف الناس أنه قد تزوجها، فلما دنوا من المدينة أوضع الناس وأوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسرع. وكذلك كانوا يصنعون فعثرت الناقة، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرت معه، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن، فقلنا: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها وأردفها خلفه. باب إباحة وطء المحصنات ذوات الأزواج من السبايا. روى همام عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال: أصاب المسلمون سبايا. رواه محمد بن يحيى عن أبي قتيبة عن همام وحده. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس. فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن. رواه عبد الأعلى وخالد بن الحارث وهكذا رواه هكذا ورواه خالد عن شعبة فلم يقل أبو علقمة. حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثني أبي عن شعبة عن قتاده عثمان البتي عن صالح بن خليل عن أبي سعيد الخدري قال أصاب الناس سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فنكحوهم ثم هابوا ذلك فنزلت والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي لا بأس بنكاحهن يعني بعد العدة. رواه خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد وقال مرة عن أبي علقمة عن أبي سعيد. طيب لماذا العدة؟ لماذا يلزم العدة؟ استبراء نعم صحيح لأن الزوجات لابد من استبراء الرحم حتى يكون هذا كانت حاملا فينسب الولد إلى أبيه ليس إلى هذا الشخص الذي وطأ هذه السبية. بيان تحريم النكاح بالرضاع بما تحرم به الولادة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. حدثنا الخراز قال حدثنا مروان يعني ابن محمد الطاطري قال حدثنا مالك مختصر حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا علي بن هاشم قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة بإسناده مثله. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبر ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر بمثله. نعم وجاء في أيضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بيان تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل. حدثنا محمد بن عبد الوهاب والصغاني قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال حدثني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها فأبت أن تأذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ضرب الحجاب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن عمي من الرضاعة جاء يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال لها فليلج عليك عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال إنه عمك فليلج عليك يعني يجوز له أن يدخل عليها لأنه عمها من الرضاعة عمها من الرضاع عمها أخا أبي القعيس. نعم قالت إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل لكن هذا بلبن الفحل يعني بلبن الزوج فيصبح أبوها من الرضاع. لعل يأتي بيان مسألة مهمة لم تذكر أذكرها إن شاء الله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة بعدما ضرب الحجاب فقلت والله لا أذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال لها فليلج عليك عمك. فقلت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عمك فليلج عليك. وكانت تقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حدثنا قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بإسناده بنحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة بعدما ضرب علي الحجاب فاستأذن علي، فقلت والله لا آذن لك حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنته فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت جاء عمي من الرضاعة فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال لها فليلج عليك عمك، قالت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل، قال إنما هو عمك فليلج عليك. أخبرني أبو سلمة الفقيه قال أخبرنا عبد الملك الدماري قال حدثنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمثل معناه، وقالت دخل علي أفلح. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الزهري عن عروة عن عائشة قال جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها وقال إني عمها، فأبت أن تأذن له، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول الله إنما رضعت المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فأذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال وكان أبو القعيس أخا زوج المرأة التي أرضعت عائشة، يعني يصبح هو عمها من الرضاع. قال معمر حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة نحوه. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن المشياب عن عروة عن عائشة قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت والله لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أفلح أخو أبي القعيس استأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأذنين لعمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو الذي أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال ابن شهاب فنرى ذلك يحرم منه ما يحرم من النسب حيث تصرف. حدثنا يوسف بن عبد العال قال حدثنا ابن وهب حاون وحدثنا محمد أظنه بن حيوية قال حدثنا مطرف والقانبي عن مالك عن مشاب عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، يعني في الدخول عليها. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله ابن عروة يحدث عن عروة قال استأذن أخو أبي القعيس على عائشة وهو عمها من الرضاعة فلم يؤذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك أنها ردته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فإنه عمك فأذني له فإن الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعة عن مكحول عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن مشاب عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وبحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب حاول وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا يونس بن محمد كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن عمها من الضباع يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا بكار ابن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت استأذن أفلح على عائشة فلم تأذن له، فقال إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال أذني له فإنه عمك. حدثنا الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني قال ذكر لي حديث عن عراك فأتيت المدينة فسألته فقال سمعت عروة بن الزبير حديث عن عائشة أن رجل يقال له أفلح استأذن عليه فلم تأذن له فقال استأذن عليها فلم تأذن له فقال إني عمك أرضعتك امرأة أخي، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال أذني له فإنه عمك. رواه معاذ أيضا بنحوه هكذا. حدثنا أبو عمر الإمام قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة فرددته فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو يداك. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة فرددته فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال فهلا أذنت له تربت يمينك أو قال يداك. نعم. نعم هنا مسألة أيضا. لو أن رجلا عنده زوجتين وإحدى زوجتيه أرضعت رجل أو امرأة ولد أو بنت فأولاده من المرأة الأخرى هل يصبحن إخوانا لها من الرضاعة أم لا؟ نعيد السؤال. رجل عنده زوجتين وإحدى زوجتيه أرضعتك أنت سواء المستمع رجل أو امرأة، هل أبنائه وبناته من الزوجة الثانية ليست أمك التي أرضعتك؟ لا، أولاده وبناته من زوجته الثانية، هل يصبحون إخوة لك من الرضاع أو لا؟ هذا هو السؤال. لا طبعا. إذا ما فهمنا الباب السابق. طيب. الآن حتى يتضح تبويب رحمه الله قال باب تحريم النكاح بالرضاع بلبن الفحل. طيب اللبن الناتج في المرأة هذه التي أرضعتك، اللبن الناتج في المرضى في المرأة عفوا في المرأة التي أرضعتك بسبب من؟ بسبب زوجها، فهو أبوك من الرضاعة. إذا رضعت من إحدى الزوجتين فيكون أبناء الزوجة الأخرى أبناءهم سواء أولاد أو بنات يكون إخوانك من الرضاعة. السبب طب هي لم ترضعك هذه المرأة، نعم، لكنها أرضعتك بسبب زوجها بلبن الفحل اللي هو زوجها، يصبحون إخوتك من الرضاعة لأب. أرجو أن تكون الصورة وضحت. طيب قال رحمه الله باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة. معروف أن ابنة أخيك نسبا أنت عمها فيحرم أن تتزوج بنت أخيك، فكذلك بنت أخيك من الرضاعة لأنك عمها من الرضاعة. حدثنا الحسن بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لي أراك تنوق في نساء قريش وتدعنا؟ فقال وعندك شيء؟ قال قلت ابنة حمزة. قال هي ابنة أخي من الرضاعة. يعني علي رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنك يعني تبحث في نساء قريش وتتزوج منهم تنتقي وتختار من نساء قريش وعندنا، قال عندك أحد؟ قال نعم ابنة حمزة، وحمزة كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، يعني غير أن البنت بنت عمه يجوز له الزواج منها، لكن حمزة رضي الله عنه كان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فتصبح هذه ابنة حمزة النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاعة فلا تحل له. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بمثله وقال إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش ولا تزوج إلينا؟ قال وعندك شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. قال تلك ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا الصغاني قال حدثنا معلب منصور قال حدثنا جريد عن الأعمش تنوق في قريش وتدعنا بمثله. حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون وحدثنا أبو مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عباس قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة. رواه الدارمي عن بشر بن عمر عن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: ألا تزوج ابنة حمزة؟ فذكر مثله. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا عبد الله بن بكر السامي ومحمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن مكير عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مسلم يقول: سمعت محمد بن مسلم يقول: سمعت حميدة بن عبد الرحمن بن عوف يقول: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أنت يا رسول الله؟ عن ابنة حمزة. أو قيل: ألا تخطب ابنة حمزة بن عبد المطلب؟ فقال: إن حمزة أخي من الرضاعة. باب تحريم الجمع بين الأختين وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها. ما هي الربيبة؟ معنى الربيبة، ما هي الربيبة أو من تسمى ربيبة الحجور؟ بنت الزوجة، إذا رجل تزوج امرأة وعندها بنت هذه ربيبته، كما سيأتي في حديث بنت أم سلمة. نعم صحيح، بارك الله فيكم. قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ قال: فأفعل ماذا؟ قالت: تنكحها. قال: أختك؟ قالت: نعم. قال: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم. لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. نعم. فهذه أم حبيبة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نتزوج أختها، فلست لك بمخلية، يعني لست زوجتك لوحدي، سوف تتزوج علي غيرها، فأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تحل لي. قالت: والله لقد خبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، بناتكن ولا أخواتكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من أرضع ثويبة، وكانت مولاة أبي لهب، ورضع معه أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، فواخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة اللي هو زوج أم سلمة هند بنت أبي أمية. نعم. وكذلك ممن رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة. فأم حبيبة هنا تقول: يعني تزوج أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لي. قالت: سمعنا أنك تريد أن تتزوج ابنة أخيك، عفوا، تريد أن تتزوج بنت زوجتك، درة بنت أبي سلم، يعني بنت أم سلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن ربيبة لتزوج أمها، أم سلمة رضي الله عنها، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلا تحل له مع الجهتين: الأولى أنها عمها من الرضاعة، والأمر الثاني أنها ربيبته لأنه زوج أمها، فلا تحل له. وهذا من حكمة الله عز وجل في تحريم ذلك، يعني لو أن الرجل تزوج امرأة ثم يتزوج بنتها فكيف ستكون الغيرة بين المرأة وأمها؟ هذا من حكمة الله عز وجل في تحريم ذلك، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فأمها من باب أولى. وكذلك ما كانت إذا كانت في أختها كذلك. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق: لا يجوز الزواج بأختين في آن واحد. أي نعم، لا في آن واحد ولا بعدين، إلا في حالة واحدة، إذا طلق إحداهن تحل الثاني. لكن وأن تجمع، الله ما قال يحرم زواج أختين، قال لا، وأن تجمع بين الأختين، فتجمع يعني تكون الاثنتين في عصمته. نعم إذا كانت في عصمته لا ما يجوز، إن طلق إحداهن يتزوج الأخرى. حدثنا الدبري كذلك المرأة وعمتها وخالتها وغيرها، لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، لكن لو طلقها وتزوج عمتها ما في بأس، أو ماتت. نعم وهذا يحصل كثير عند العرب، إذا كان رجلا صالحا ورجلا خيرا وكانوا يزوجون، إذا طلقها يزوجون أختها نعم رغبة فيه. حدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال أختك؟ قالت نعم. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم. لست بمخلية لك وأحب، أو قالت وأحق من شركني في خير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قالت والله لقد خبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال ابنة أبي سلمة؟ قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة رضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنا البزيع بالمصيصة واسمه هارون بن داود بن الفضل بن بزيع قال حدثنا أبو سامع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بمثله بمعنى. وحدثناه البزيع مرة فزاد ابنة أبي سلمة عن أم سلمة عن أم حبيبة. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله حاول. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة ابن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله. لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت قلت يا رسول الله فإن نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إن ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل. قالت والله لقد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأن ابنة أخي من الرضاعة وضعتني وأبا سلمة ثويبة. في حديث عبد الرزاق عن معمر قال عروة كانت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رأى أبا لهب بعض أهله في النوم فسأله ما وجدت؟ فقال وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه مني في النقرة التي بين الإبهام والتي تليها بعتقي ثويبة. نعم اللي هو المكان اللي بين أصبع الإبهام والسبابة، قال رأى أنه يسقى من هذا لأنه أعتق ثويبة، وثويبة كانت ترضع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الخراز بدمشق قال حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن شعبة عن هو أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله انكح أختي. قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم. لست بمخلية وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي. قالت قلت يا رسول الله لقد تحدثنا أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تكن أمها تحتي ما حلت لي، إن أبا سلمة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن بشاب أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح ابنة أبي سفيان لأختها، وذكر الحديث. حدثنا الصهاني قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي زينب بنت أبي سفيان، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم، وذكر نحوه. حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي قاضي حمص قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد ابن مسلم كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، هناك زينب هنا عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت قلت يا رسول الله فإن نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أم سلمة، قال بنت أبي سلمة، قالت نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي بحجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب الخبر الدال على تحريم النكاح بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبين أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس حان وحدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا القنابي عن مالك قال عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. حدثنا يونس وبحر قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أخبرته أن عمها من الرضاع يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحتجبي منه فإنه يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا أبو داود السجزي وإبراهيم ابن فهد في بني ناجية في بني سامة ابن لؤي قال حدثنا مسدد حان وحدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، يعني في الرضاعة، لا تحرم المصة والمصتان يعني في الرضاعة. حدثنا يوسف ابن حدثنا يونس ابن مسلم وابن دنوقة قال حدثنا إبراهيم المهدي قال حدثنا معتمر حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر القصبي صاحب عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. حدثنا محمد بن علي بن زهير الجرجاني قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال قرأنا على عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، يعني نفس المعنى المصة والمصتان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سفيان عن أيوب حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد المكتب حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا عفان حاون وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت امرأة وعندي أخرى وزعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الملاجة والملاجتان. وهذا لفظ علي ابن حرب. وقال عفان وسليمان الإملاجة والإملاجتان معناه بمثله. حدثنا الدمداني قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان عن أيوب بإسناده الأول أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الملاجة والإملاجتان. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. قال هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. حدثنا يعقوب بن سفيان وإسحاق بن سيار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة الواحدة؟ قال لا. حدثنا هارون بن داود بن بزيع وأبو البختري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان، وقال أبو البختري أو المصة والمصتان أو الرضعة والرضعتان. رواه عبدة ومحمد بن بشر أيضا. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة حاون وحدثنا الصغاني قال حدثنا محمد بن إسحاق الحضرمي حاون وحدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، وقال حجاج أو ملاجتان، وقال يزيد ولا أو ملاجتين. باب ذكر الخبر المبيح للرجل تزويج المرضعة بلبن أمه أو أخته دون خمس رضعات وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات. الرضعة الواحدة والثنتين لا تحرم، لكن الخمس تحرم، وكان أول الأمر عشر ثم أصبحت خمس. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاون وحدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا مالك حاون وحدثنا المري الخراز قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا مالك حاون وحدثنا ابن أبي بسرة قال حدثنا الأزرقي عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن. وقال بعضهم وهي مما يقرأ في القرآن، زاد يونس عن ابن وهب وليس عليه العمل. حدثنا عمر ابن شبه قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى ابن سعيد حاون وحدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا المقري حاون وحدثنا الخراز المري قال حدثنا مروان قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال أنزل في القرآن عشر رضعات ثم إنها صار خمس معلومات. هذا لفظ ابن أبي مسرة والخراز. وقال عمر شبه ثم نزل بعد خمس معلومات. حدثنا الصهاني قال حدثنا المعلم منصور قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات وأنزل بعد خمس، كانت عائشة تفتي بذلك. حدثنا أبو مية قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى عن عمرة عن عائشة أنها قالت نزل في القرآن أنه لا يحرم إلا عشر رضعات ثم نزل بعد خمس معلومات. باب الأخبار المبيحة رضاع الكبير وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين. هذه مسألة رضاع الكبير، يعني إذا رضع إنسان كبير قد جاوز السنتين فهل تبقى أو يفتى بحرمة الرضاع وأنه يصبح محرما أو لا؟ وذكر هنا الحديث ثم ذكر الخبر المبيح ثم ذكر الخبر الناسخ لذلك. صحيح أنه إذا كان في الحولين نعم، وأما رضاع الكبير فهو حالة خاصة في حديث سالم مولى أبي حذيفة مع زوجته، هذا خبر خاص. نعم. حدثنا حمدان ابن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن قاسم بن محمد عن عائشة أن سهلة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن سالما معنا في البيت، وهو مولى أبي حذيفة، وهو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وهو أخو الوليد. وأبوه عتبة بن ربيعة كان من كبار المشركين في غزوة بدر، وهو ممن قتل عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. الوليد هو أخو هذا أبو حذيفة، كان أبو حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان والده وأخاه وعمه مع المشركين وقتلوا أمامه رضي الله عنه. قالت: وقد بلغ ما بلغ، يعني سالم مولاهم، وعقل ما يعقل الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. فمكثت سنة ما أحدث به، فلقيت القاسم بن محمد فقلت له: قد مكثت سنة ما أحدث به رهبة منه. فقال: حدث به، فإن عائشة حدثتني. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بمثل حديث ابن الجنيد. حدثنا أبو الأحوص المخرمي قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة مثله. حدثنا إسحاق إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. قال ابن أبي مليكة: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به رهبة له، ثم لقيت القاسم وقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال: ما هو؟ فأخبرت، فقال: حدثه عني، إن عائشة أخبرتني. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم علي كراهية. فقال: أرضعيه. فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير فأرضعيه. فذهبت ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئا أكره منذ أرضعته. قال سفيان قال عبد الرحمن: وقد شهد بدرا. حدثنا الربيع ابن سليمان المرادي، كتبت بتقديم اللام، قال حدثني ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة، فأرضعته وهو رجل. قال ربيعة: وكانت رخصة لسالم، يعني هذا أمر خاص بسالم فقط. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما كان يدعى لأبي حذيفة، وإن الله عز وجل أنزل في كتابه: ادعوهم لآبائهم، كان يدخل علي وأنا فضل، يعني كاشفة، ونحن في منزل ضيق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعي سالما تحرمي عليه. قال الزهري: فقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: لا ندري، لعل هذه كانت رخصة لسالم خاصة. نعم، وهو كذلك. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة عن عائشة قالت: أتت سالة بنت سهيل بن عمرو وكانت تحت أبي حذيفة بن عتبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة يدخل علينا وأنا فضل، وإنا كنا نراه ولدا، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، فأنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. فلذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة، أن يدخلن عليهن أحد بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة: فوالله ما ندري، لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية قال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة يعني بعدما أرضعته حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الصغاني قال حدثنا أصبغ عن ابن وهب بنحوه حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني ليث عن عقيل عن مشاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحد بتلك الرضاعة وقلنا لعائشة ما نرى هذه إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما يدخل علينا بهذه الرضاعة ولا يرانا. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا أبو داود وبشر بن عمر ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه شق عليه قالت يا رسول الله أخي من الرضاعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاون حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه إلا أنه قال فكأنه كره ذلك وقال كأنه غضب. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل كأنه كره قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة فذكر مثله. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا أبو عاصم وحدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت أخي من الرضاعة قال يا عائشة انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. روى علي بن حرب قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث باب الخبر الدال على إجازة الحكم بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن حارث عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت امرأة وعندي أخرى زعمت الأولى أنها أرضعتها رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الملاجة والملاجتان. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان حان وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وتحتي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثاء قال أيوب إما قال رضعة أو رضعتان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده نحوه وقال فيه لا تحرم الإملاجة والإملاجتان يعني المصة والمصتين. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث بن عامر أخبره أنه سمعه منه إن لم يكن خصه به أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب فقالت أمة سوداء قد أرضعتكما قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض له عنها قال فجئت فذكرت له فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فنهاه عنها. نعم وفي الرواية الأخرى قال كيف وقد قيل نعم ثم أمره بمفارقتها. حدثنا إبراهيم مرزوق وابن الجنيد وابو مية قال حدثنا أبو عاصم حاون حدثنا الترمذي قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان كلاهما عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث وقال بعضهم حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته يحدث القوم. وحدثنا الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن عقبة ابن الحارث أخبره أو سمعه منه إن لم يكن خصه به فذكر مثل حديث حجاج. حدثنا إسماعيل القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث حاون حدثنا عبد الله بن أحمد ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا نعيم الهيصم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبيد الله ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال سمعت عقب سمعته قال قد سمعته من عقبة وحدثني صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ. قال عقبة تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتهما جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله وإنها كاذبة. قال وما يدريك كذبها وقد قالت ما قالت دعها عنك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عبيد ابن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فذكر الحديث. قال علي وحدثنا عبد الرزاق عم عمر عن أيوب مثل حديث ابن علي وفي هذا الحديث نظر يعني الإسناد الأخير هذا. نقف على هذا الباب ونستكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.